بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الآية الرومية. قال المؤلف رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. لما فرغ من المرفوعات ثنى بالمنصوبات، وسوف يثلث بالمجرورات أيضا المخفوضات كما سيأتي. قال رحمه الله: المنصوبات 15، المنصوبات 15، يعني 15 قسما أو نوعا، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه المنصوبات، وكل واحدة من هذه الأشياء سوف تأتي مفردة بالتفصيل بحسب المنهج الذي سار عليه المؤلف، وهو منهج الاختصار. أولا بدأ بالمفعول به. قال رحمه الله: باب المفعول به، أو باب المفعول به. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. المفعول به هو زيد، والفرس مفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. ضربت زيدا وركبت الفرس، ضرب فعل ماضي مبني على السكون. ولماذا بني على السكون؟ لاتصال تاء الفاعل به، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وزيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الشاهد كلمة زيدا. وركبت الفرس، الواو حرف عطف، وركب فعل ماض مبني على السكون أيضا، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. التاء ضمير فاعل. الفرس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والشاهد ما معنى الفرس. قال: وهو قسمان، يعني المفعول به قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، الظاهر يعني الاسم الظاهر، كزيد وكالفرس وكتفاحة لو قلت أكلت تفاحة، وككتاب لو قلت قرأت كتابا، هذا الاسم الظاهر. قال: والمضمر قسمان: المضمر يعني الضمير، متصل ومنفصل، ضمير متصل أحيانا وضمير منفصل، لأن الضمائر تأتي في محل رفع وتأتي في محل نصب وتأتي في محل جر. الضمائر كالأسماء الظاهرة، الضمائر كالأسماء الظاهرة. والضمائر هذه إما أن تكون متصلة بالكلمة، وإما أن تكون منفصلة عن الكلمة، وتأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. فإن قال قائل: لماذا قلتم في محل؟ ألا تقول ضمير مرفوع، ضمير منصوب، ضمير مجرور؟ لماذا هذا؟ لماذا تقولون ضمير في محل رفع، في محل نصب، في محل جر؟ الجواب: الضمائر تكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، لأن الإعراب فيها ليس لفظيا، الإعراب فيها محلي. لماذا؟ لأن الضمائر كلها مبنية، الضمائر مبنية. وقد درسنا أن الكلمات المبنية الإعراب يكون فيها لفظيا أم محليا؟ الإعراب يكون فيها محليا، يعني في المحل وليس في اللفظ. فإن قال قائل لماذا الإعراب يكون في المبني محليا؟ الجواب لأن الإعراب تغير يحدث في الكلمة بحسب العامل، تغير أحيانا يكون رفعا أحيانا يكون نصبا أحيانا يكون جرا، تغير الكلمة، تقول زيد زيدا زيد، هذا الإعراب تغير. والكلمة المبنية تلزم حالة واحدة، أليس كذلك؟ أخذنا هذا، الكلمة المبنية تلزم حالة واحدة، متى تتغير؟ فيستحيل أن يكون الإعراب فيها لفظيا لأنها لا تتغير. يعني كلمة مثل الصخرة مبنية هكذا، لذلك المبني الإعراب فيه لا يكون في لفظه لأن لفظه لا يتغير، يكون الإعراب في محله، في المحل يكون الإعراب في محله. والضمائر كلها مبنية، الضمائر تلزم حالة واحدة كلها مبنية. فإذا كانت الضمائر مبنية إذن الإعراب يكون في المحل ليس في اللفظ. فهنا عندنا الضمائر تأتي في محل نصب، في محل نصب مفعول به، والضمير هذا الذي يأتي في محل نصب مفعول به يكون إما متصلا وإما منفصلا. وهذا المتصل، هذا الضمير المتصل الذي يأتي في محل نصب أربعة ضمائر: الياء والكاف والهاء وناء، هذه الضمائر المتصلة. فهذه الضمائر المتصلة الأربعة هذه تكون مبنية، تكون في محل نصب مفعول به إذا اتصلت بفعل، إذا اتصلت بفعل. ما هي الضمائر؟ الياء والكاف والهاء وناء. طيب نشوف الآن الضمائر هذه المتصلة. يقول فالمتصل اثنى عشر، الاثنى عشر هذه تعود إلى الأربعة التي ذكرتها قبل قليل، هي أربعة ضمائر. نحو قولك ضربني ضربني، نتأمل في الإعراب. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والنون للوقاية، حرف لا محل له من الإعراب. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، إذن هذه الياء. والفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره مستتر جوازا، تقديره هو ضربني هو، إذن هذه الياء. وضربنا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب ناء هذه كنا قد شرحنا في السابق، قلنا إن هذه ناء تأتي في محل رفع فاعل وتأتي في محل نصب مفعول به، أليس كذلك؟ طيب ما هو الضابط الفرق بينهما، بين المرفوعة وبين المنصوبة؟ ها؟ أيوة. طيب وإذا كانت ناء تدل على الفعلين في محل نصب، ما هذا الضابط؟ ليس هذا الضابط. ها؟ كلها تتصل بفعل، ناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على المفعولين، أي نعم هذا الضابط. إذا كان الفعل قبلها مبنيا على السكون فهذه ناء الفاعلين، وإذا كان الفعل قبلها مبني على الفتح فهذه لا المفعولين. هذا الضابط، هذا الفرق بينهما. فنحن الآن إذا أردنا ناء المفعولين كيف ننطق بها؟ نقول ضربنا، يعني الضرب الآن وقع علينا، أليس كذلك؟ طيب إن أردنا ناء الفاعلين ماذا نقول؟ ضربنا، يعني الضرب الآن وقع علينا أم وقع منا؟ وقع منا، هنا الفاعلين لا. طيب هل الآن لو نقول صافحنا المدير ولا صافحنا المدير الآن؟ طيب ما الفرق بين الفعلين صافحنا وصافحنا المدير؟ طيب إذا قلنا المدير كيف ننطق بالفعل؟ ها؟ صافحنا، لأن تكون مفعولين، صافحنا المدير هو الفاعل. طيب إذا قلنا المدير نسكن الفعل فتكون هذه الفاعلين، فنقول صافحنا المدير. وكذلك كلمنا، كلمنا وكلمنا، هذا الفرق. فهنا ناء المفعولين، هنا الفعل يكون قبلها يكون مبنيا على الفتح، هذا الفرق بينهما، وكنا شرحنا ذلك في السابق. وضربك، ضرب فعل ماضي على الفتح والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، هذا الضمير الثالث. وضربك وضربكما وضربكم وضربكن، يظهر أن هنا في هذه الأمثلة كل الكاف هو الضمير، وما بعدها يكون علامة، يعني ضربكما الألف هذه للاثنين، وضربكم الميم هذه للجمع، وضربكن هذه الميم لجمع الإناث، النون هذه لجمع الإناث. وبعضهم يقول الأحرف هذه كلها هي تعتبر الضمير، لكن يظهر الله أعلم أن الكاف هي الضمير الذي في محل نصب مفعول به، مفعول به. والأحرف التي بعدها هذه تكون علامة للاثنين أو علامة للجمع أو تكون علامة لجمع الإناث. وضربه، هذا الضمير الرابع، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ضربه. والفاعل ضمير الستر جواز تقديره هو، وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، نفس الكلام. إذن هذه كم ضمير؟ إذا تأملت كم ضمير؟ هي أربعة، أربعة ضمائر، أربعة ضمائر، الياء وناء المفعولين والكاف والهاء، هذه الضمائر المتصلة التي تكون في محل نصب مفعول به، واضح؟ قال والمنفصل اثنى عشر، والمنفصل اثنى عشر نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذه كلها تأتي في محل نصب مفعول به. طيب تقول مثلا زيد إياي يعني أو يقصد، إياي هنا في محل رفع، في محل نصب مفعول به، لأي فاعل؟ لزيد. لأي مفعول؟ لأي فعل؟ يعني مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. طيب إيانا كذلك، إياك قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هنا تقول في إعرابه إياك مفعول به، إياك تقول ضمير مبني، إياك مبني على الفتح، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، في محل نصب مفعول به مقدم. نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وكذلك إياك نستعين الإعراب نفسه. ولماذا قدم المفعول هنا على الفعل والفاعل؟ إيه أحسنت، من أجل الاختصاص، لأن تقديم ما حق التأخير يفيد أحيانا الاختصاص والحصر. يعني إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، إلا أنت. وإياك المثل المشهور تعرفونه، إياك أعني تسمع يا جارة، إياك أعني. ما إعراب إياك هنا؟ تقول أيضا ضمير منفصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. أعني، أعني فعل ماضي للمضارع، ماضي المضارع أعني مضارع، ما الماضي منه؟ ها؟ عنا. ما الدليل على أنه مضارع؟ الألف. أحسنت، الألف. أعني، يعني، نعني، تعني، كل هذه مضارع، لأن بدأت بالحروف المضارعة المعروفة الأربعة مجموعة في قولك أنيت. طيب أعني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أعني المقدر عن الظاهرة، المقدرة منع منظورها الثقل. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أين المفعول به أعني؟ أين مفعول أعني؟ هو الضمير المنفصل هذا، إياك، إياك أعني. وإياكما، وإياكما. طيب وإياكم وإياكن وإيا إلى آخره، إعرابها كما تقدم، تعربها كما تقدم في محل نصب مفعول به. طيب نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله غدا في باقي الدروس. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.